القاهرة تقدم. سيداتي، آنساتي، سادتي، كلمة من القلب. عزيزي المستمع، دقيقة من فضلك. غمض عينيك وامشي بخفة ودلع. هنا إذاعة الشعب، هنا القاهرة. موعد مع مذيع. الفكرة والأعداد والتقديم رشا أنور. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا وموعد مع مذيع. موعدنا الليلة مع صوت إذاعي على موجات إذاعة الأغاني. تعالوا نسمع كده وانتوا هتعرفوا احنا مين معانا حالا. رشا حبيبتي، اهلا بيكي، وانا مبسوطه جدا باللقاء ده، عشان بالذات برنامج العام دي حاجه كبيره قوي بالنسبه لنا. احنا الاول ما دخلنا الاذاعه كان بالنسبه لنا دي الاذاعه الام، الاذاعه اللي مش اي حد يبقى مذيع فيها، مش اي حد يقدم في البرنامج العام، لازم يبقى يعني بيرفكت في كل حاجه. فالبرنامج العام دي حاجه اسطوره يعني بالنسبه لنا، فانا مبسوطه قوي قوي بالمايك ده وبوجودي معاكي يا رشا النهارده. اهلا حضرتك الأستاذة الجميلة هالة رستم. والله أنت اللي جميلة ورشا، يعني إحنا زمايل وحبايب وكده. أنا مبسوطة أكتر إن أنا بيسمعوني في إذاعة البرنامج العام، دي حاجة جديدة بالنسبة لي. اشتغلت في الشرق الأوسط، قدمت شوية شفتات برضو كده هاند في شباب ورياضة، كنت اشتغلت برضو في إذاعة شمال سينا، طبعا دي البداية يعني محلية شباب ورياضة، تلاقي الشرق الأوسط شوية الأغاني كتير، لما النهاردة بقى في البرنامج العام. حضرتك منورة الدنيا كلها الأستاذة الجميلة هالة رستم. أولا الاسم طبعا اسم راقي وجميل، اسم فني، ما أنا لسه بقول هالة رستم بقى وزكي رستم. مين اللي اختار لحضرتك الاسم ده؟ أنا اسمي هالة أمين محمد رستم. فعشان تعملي اسم فني أو اسم رنان لازم تختاري يعني حاجة ليها إفيه كده. على فكرة بعد رستم في البولوك. وطبعا كان عارفة خالي الأستاذ حلمي الله يرحمه، البولوك رئيس الإذاعة الأسبق طبعا الأسبق، ونجوميته بقى كانت كبيرة طبعاً. تلفزيون وإذاعة وكده، كان ممكن أبقى هالة البولوك. لكن يعني هيبقى يعني حضرتك اخترتي هالة رستم. عارفة برغم ان انا بابا الله يرحمه قال لي ايه، طب ما تخليها هالة امين، يعني ماله امين يعني. الله يرحمه يعني، رحمة الله عليه. حضرتك حاليا عاملة ضجة في اذاعة الاغاني وعاملة عدد مشاهدات عظيم، واستضافوا حضرتك في اكثر من برنامج على اكثر من قناة فضائية كبيرة جدا. كلهم تقريبا كل القنوات، كل القنوات. بصي، هو رضا ربنا، رضا امي الحمد لله. الحمد لله. هو ملوش اي اسباب غير ان هو رضا وتوفيق من عند ربنا ما شاء الله. ان انا حبيت قوي الميكروفون وسمعت جمله وانا في تدريب الاذاعي بقى، عارفه واحنا عندنا حاجه و20 سنه اول ما بدانا، يقولك ايه الميكروفون ده حبيه، كلميه بحب هو كمان هيبادلك حب. صحيح. فده اللي انا كنت بعمله بقى من اول يوم. في واحد كتب لي مره كومنت بيقول لي فيه، لو كل الناس حبت شغلها زي هاله ما بتحب شغلها كنا هنلاقي نماذج كتير ناجحه. انا باجي حبة جدا جدا جدا اللي انا جاي اعمله، انا مش باجي عشان عندي شفت بقى هيبدا كام وهيخلص كام وانا عندي بقى، وانتوا ليه تدوني الجمعه؟ انا ما انا السبت كنت قاعده. عمري عمري عمري انا باجي فرحانه قوي، عايزه اعمل حاجه مختلفه، ودايما وانا جايه ابقى بسمع اللي قبلي عاملين ايه. اما كان في شفتات بتقابل بعضها يعني يعني لو مود المذيع اللي قبلي بقى بدا يهدى وكده وتونه يهدى، عشان احسس المستمع ان في حد جديد جه، لازم ابقى انا توني مرح ويعني اهلا بيكم معانا ولقاء جديد ويوم جديد، يعرف اللي هو ايه، صح النوم كده، صح النوم في حد جه. ولو حد تونه العكس ايوه بتهدي تدخلي بقى، بدخل رزينه قوي اللي هو ايه ده، ايه الدوشه اللي كانت قبل كده، حد اسمها حاجه هاديه قوي. بتلعبي بتعملي لعبه كده، عارفه ازاي؟ ايوه اي سنس، هو بتلفتي الانظار ليكي ان في حد جه. أيوة. اسمها ايه بقى؟ اسمها هالة رستم، بسوق لنفسي يعني. ايوه، وده صحيح ميديا بقى انت طبعا طبعا. بصي، احنا دلوقتي في عصر الاعلام الموازي، السوشيال ميديا، مش هننكر خطورته ومش هننكر فوائده. فوائده ان انت في اللحظه وفي التو دخلتي كل البيوت، عارفه طبعا الموبايلات دلوقتي واحنا قاعدين اساسا طول اليوم ماسكين الموبايلات. صحيح. كل الناس ماسكه الموبايل، قاعدين في اجتماع، طبعا مش حاجه حلوه بس ليها ايجابيات بقى. إيجابياتها بقى؟ إيجابياتها بقى؟ من وجهة نظر الأستاذة هلا لا أنا مش أستاذة ولا حاجة والله يا رشا، إحنا حبايب يعني، الله يخليك يا حبيبتي تسلمي. فوائدها إن أنت بتوصل لك المعلومة سريعة جدا، مفيش كنترول. يعني إحنا هنا في الإذاعة أو التلفزيون أو whatever عندنا التدرج، يعني مثلا حصل حدث ما، خبر ما، لا يمكن هتقوليه هوب دروب حتى لو انت عارفاه وجيتي شفتيه بعينيكي، ما تقدريش. لازم ياخد التدرج الوظيفي الطبيعي، يتعامل في تحليل الاخبار ويعدي على رئيس الشبكه ورئيس كذا وكذا وكذا لغايه ما يوصل المذيع في الاستوديو فيقوله. سوشيال ميديا كل ده لغيته في اللحظه، فبقيتي لو انت في المكان اللي فيه اي حدث سواء كان حدث ايجابي سلبي نقلتيه فورا. وبوجهة نظر اللي بيقوله اللي هو ممكن يكون مش دارس اصلا او مش عارف ابعاد اللي بيقوله ايه بالظبط. في ناس بتدخل تقول اي كلام، وبداوا بقى ياخدوا ضدهم اجراءات قانونيه خاصه لو تابعين لنقابات وكذا وكذا وكذا. بقت الترند دي حاجه بيدوروا عليها كلهم، انت تعملي كذا تبقي ترند، ان شاء الله يا رب اعمل حاجه غلط. فطبعا ده في الاعلام مش حاجه حلوه. صحيح. وعلى ذكر اللي حضرتك بتقوليه، في حاجة كمان خطيرة أنا لاحظتها في الفترة الأخيرة، بقوم يستغلوا حياة أكبر المشاهير في حياتنا ورموز ويحكوا قصص وهمية. يعني أنا على فكرة صحيح كلها كذب، يعني أنا في ناس عارفة قصص حياتهم وعارفينهم واتضفناهم. هنا بقى يا رشا بيجي دورنا إحنا كإعلاميين بقى، هل نقتحم المجال ده ونقول الصحة بتاعنا ونقوم ده؟ صحيح. ولا نقعد منحصرين في الاستوديوهات منكمشين، اللي يسمعنا يسمعنا واللي ما يسمعناش بقى احنا ونصيبنا؟ لا. صحيح. ندخل المجال الجديد ده، دور الاعلام الصح، خاصة ان احنا يعني نشأنا وتربينا على قدين ناس افاضل رواد وتعلمنا منهم كتير، ودمجنا بين الحداثة اللي احنا فيها دي وما بين الاصالة اللي احنا متربين عليها، فبقينا اوقع واقرب، كلنا بلا استثناء بقينا أقرب وأوقع للإعلام الصحيح السوي. أنت عارفة الصح من الغلط، عارفة تقولي إيه إمتى وليه، في ضمير إعلامي، في ضمير إعلامي زي ما أنت بتقولي كده، فأنت أقرب حد إنه يدي الصورة صح. فلما بيطلع مذيع بيخاف على اسمه وعامل حساب لده ويعمل حاجة لطيفة ظريفة تدي صورة مشرفة لمصر، متخيلش أنا ببقى فرحانة جدا لما يقولي مثلا حد إيه معجبة من تونس، بحييكي من المغرب، انا عندي حاجات ببقى فرحانه بشكل، يا ريت تزورينا في تونس، يا ريت تيجي بقول ايه ده العراق، يا ريتك فعلا تقومي بهذه الزياره لان هتبقى جميله جدا وتصوريها، يا ريت يا ريت اعمل ده فعلا واروح ازور الاذاعات كمان، ده يسعدنا جدا. وطبعا دي حاجه تبقى لطيفه، واصور الاذاعات واروح اقابل الاذاعات في كل مختلف الدول، بتمنى طبعا حاجات كتير قوي. بس المهم ان اللي يقدم صوره في السوشيال ميديا يبقى مراعي كل حاجة، مراعي بلده في المقام الأول. كل حاجة ليها حساب يا رشا، يعني هتقولي إيه، هتقعدي إزاي، هتتكلمي إزاي، أنت بتمثلي مثلا الإذاعة المصرية اللي أنت طالعة على السوشيال ميديا باسم إيه، فلانة اللي بتشتغل في إذاعة كذا التابعة لمسبيرو للإذاعة المصرية، لازم تبقي كل حاجة بتعمليها مشرفة طليق بالمكان اللي أنت بتنتمي ليه، لبسك، أسلوبك، طريقتك، حتى الرد. لا اما ما بردش خالص مهما اللي قدامي جرحني، مش عشان انا هلا رستم، لا عشان انا بنتمي للاذاعه المصريه. فلازم احترم نفسي في الاول وما ادخلش في جدال مثلا على السوشيال ميديا او واتيفر، علشان بحترم المكان اللي انا جايه منها، ده اللي بيحافظ على مكانته. وزي ما قلنا نرجع تاني نقول، لما بيمسك السوشيال ميديا فيديو او موبايل وبيصور وهوب وكده بدون اي وعي، ممكن يأثر بالسلب جدا جدا على أجيال طالعة كتير. احنا ما بنقولش نقول حاجات مجعلظة وصعبة وكده، لأن مش هيشوفوكي أصلا، يعني مش هيقعدوا قدام الفيديو. فالموضوع ليه حسبة، أنا درستها كتير قوي قوي قوي قبل ما أطلع بيها يا رشا. يعني أنا ما قلتش إيه يلا هفتح المايك هطلع للجمهور وكده ويشوفوني، أنا في ناس كتير جدا ما سمعتنيش في الراديو، شافتني في الفيديوهات، بس درست كويس قوي أنا هطلع حامل ايه، رسالتي وشكلي هيبقى ايه، ومش هكدب عليكي برضو، والواني هتبقى ايه، الواني، لان انت طبعا اول ما بتفري الفيديوهات كده بيلفت نظرك حاجه، لازم يلفت نظرك حاجه، لا لون لا شكل لا اسلوب كلام لا طريقه قاعده لا كده. انا عايز اسال حضرتك عن الفيديو اللي عمل 2 مليون مشاهده، ده كان عباره عن ايه لمستمعينا اللي مش عارفين؟ بص يعني يا ستي انا كذا حاجه عملت كده، اول حاجه خالص كنا خارجين من الكورونا اللي هي ملهمة الشعب المصري كله. احنا كنا واخدين اجازات وكده بنقلل العمالة زي كل الاماكن يعني. وبعدين رجعت فبقول لصاحبتي ماريا يعني وجيه مذيعة طبعا، باي باي يا ماريا ازيك. وبنسلم كمان على الجميلة أميمة مهران اللي هي سبب اللقاء ده على فكرة. أميمة دي بقى يعني صاحبتي من أول ما هاي أميمة زي من أول ما دخلت ماسبيرو، وأميمة مهران بقى دي في حياتي يعني. مذيعة جميلة ومثقفة وصديقة فوق الهيل، مش هتكلم شهادتي مجروحة في أميمة كل الكلام الحلو نقوله. فقلت لها ماريا كمان نفس الصفات الحقيقة طلعت بيهم من ماسبيرو كله. بقول لك قلت لها طب ما تيجي نصور، قالت لي تصوري ايه انت هتنزلي صوره يعني؟ قلت لها لا ملي فيديو. فعملنا الفيديو، قلت طبعا مش هنزله تنزليه فين، قلت لها انزل ايه انا اتجننت، لا طبعا مش هنزل حاجه. كنت بتكسف جدا، بتكسف اتصور ايه الكلام اللي انت مش هتقدري تتقبلي، بلوك بقى البلوك الجميل وخلاص. كيف بلوكات كتير اكتر من الموجود. والله العظيم والله يا رشا، بس مش عشان حاجه يعني، ومع ان هم طبعا بيبقوا في ناس وراكي ناس بتشتغل معاكي في السوشيال ميديا يعني، فيقولوا لي لا سيبي ده بيعلي الريتش. لا ما يعليهوش، انا بحافظ على اسمي هنا. صحيح. اهم عندي من الريتش ايه ما حد يكون كاتب كلام مش لذيذ. ليه؟ ما هم هيردوا بقى اللي هم الفريق بتاعك ويردوا عليهم، دول يردوا والناس تدخل تتفرج اكتر وكده، ما بحبش. المهم فبقول لك بقى صورنا كان عن ايه بقى الفيديو ولا اي حاجة، ميلاد كوكب الشرق ام كلثوم. فانا اصلا وانا بصوره انا بضحك على ايه، على انه ايه اللي بعمله ده، وانا طبعا بقدم على الهوا عادي جدا. فبقول ميلاد كوكب الشرق ام كلثوم في ذكرى ام كلثوم، مش فاكرة بقى اوها وشوية كلام وكده وحتى من اغنية ام كلثوم، ولا يمكن انزله طبعا. فالمهم ايه، بالليل بقى بتفرج بقى على التيك توك، لان التيك توك برضو في احدى المنصات يعني اللي هي في السوشيال ميديا، كانت لسه بقى لها الكلام ده من 3-4 سنين وكده. فقلت ايه لحسن يقفلوا لي الصفحه، وانا ما كانش ليا قوي في الميديا يعني، اما انزله. وطبعا انزله ايه، انا قلت اكيد انا مثلا واحد هيعمل لي لايك واثنين رأفة بحالتي وثلاثة من أصدقائي وثلاثة لو حد منهم أميمة يعرفني يمكن يمكن يعرفني. بس وقعدت بقى اليوم عادي بتفرج على التلفزيون وبشرب شاي وبتكلم مع ماما وكده. وبعدين فتحت بقى اللي هي اللفة الأخرانية دي اللي قبل ما تنامي بتعمليها، الفيسبوك والإنستجرام، وتشوفي الدنيا فيها إيه، لأن ده بقى أسهل وسيلة عندك دلوقتي. فانتي بتلفي اللفه دي، فدخلت انا على تيك توك مش فاهمه ده ايه الكميه دي كلها، فاتبهرت انبهار. لقيتي بقى عدد كبير، وصل لكام بقى؟ كتير كتير قوي. هو طبعا ده عمل مشاهده مليون، بس اللي انا عايزه اقوله لك التعليقات اهم. طبعا ما هي التعليقات والمشاهدات، ما الاثنين مع بعض صدمه يعني. التعليقات بالنسبه لحد كان مستني ثلاث اشخاص هبقى جبرت قوي يعني تمام، لما الاقي مليون حد فطبعا الفكره كلها كمان في جمال التعليقات، ده احلى من العدد. ممكن طبعًا حد يشوفك وخلاص، لكن لما يبقى حد ايه بيعلق لك حلو، عارف ان انت فعلا اشتغلتي قبل كده في كذا، وكنت في الشرق الاوسط وجيتي على ايه ده، معقوله يا جماعه ده احنا كنا بناخد الشفتات يا رشا بالليل نقول يا نهار ابيض انا هاجي الفجر يا جماعه ما حدش هيسمعني ليه كده، انا ببقى زعلانه جدا. فابص الاقي من ضمن التعليقات دي ناس تقول لي ايه، احنا كنا بنخدم على حرس الحدود مثلا او واتيفر، والله العظيم كنت ما عندناش غير الراديو وكان صوتك الونيس اللي بيون. والله كنت بقعد اعيط لما قريت الكلام ده، يوم اجمل حاجه في الدنيا، ده يوم ما نمتوش بقى. يوم في حياتي ما نمتش طبعًا خالص، قعدت اقرا وعيط اقرا وعيط اقرا وعيط يعني يا رب لك الحمد والشكر ان كل خطوه الواحد خطاها او مشيها او يعني عملها كانت لاقية هذا الأثر يعني، وبالتالي حبيت الموضوع. طبعا لقيت محبة وناس جميلة في تفاعل بقى كمان، وانتي كمان من حقك تسمعي مردود حياتك عملتي فيه ايه، فانتي دايما مرسل، فدلوقتي انا مستقبل للأراء. حتى لو حد عنده نقد برضو بتشوفيه، لا مثلا مش عارفة ايه، لا كذا كذا كذا، فلقيت كله كلام حلو، ده الناس حلوة قوي والجمهور جميل وكده. انا كل ما بزعل برجع للفيديو ده، والله هو اول فيديو اللي هو اول فيديو على التيك توك انا مطلعه فوق. بعد كده بعد سنه كامله احدى المواقع خدت اللقطات من الفيديو، هم قالوا احنا عايزين نعمل المشاهير اللي موجودين على السوشيال ميديا، فصحفية جميلة قمر صغيرة ما عرفهاش بس والله العظيم يعني كان نفسي فعلا ألتقي بيها، بشكرها جدا جدا. جابت بقى فيديوهات كذا وكذا وكانت حاجات ترندات جدا يعني، وسألت يعني ايه رأيك، طب دي تنفع يعني، ايه مذيعة في الراديو برضو عندها ناس وكده. انا ننزل واخدة لقطات من الفيديوهات اللي انا بقالي سنة بعملها، وعملت لها باكج كده فيديو كبير نزلته على الفيسبوك اللي انا ما كنتش دخلت فيه خالص. اصلا ما عندكيش حساب على الفيسبوك؟ عندي حساب عائلي يعني اللي هو مع الأسرة. الأسرة وكم زميل وتمام كده احنا فل. فبدأوا بقى يقولوا لي، طبعا انا على مدار السنة دي بقى في جروب ما عرفش بتاع ايه، يقولوا لي خدوا شيروا لك الفيديو مش عارف ايه، شكرا مرسي، شفناكي على كذا شفناكي تمام. لغايه اما جه بقى مليون اللي بعده، مليون الفيس. واحنا قاعدين برضو في الاستوديو كالعاده، انا كل حاجه بتحصل لي في الاستوديو. فالمهم يعني لا انا عايزه ادخل الاستوديو ده بقى، تعالي ده يعني ادمه حلو جدا ما شاء الله، لازم اخش دلوقتي حالا ما شاء الله. هم كلهم في ذات الاغاني الحقيقه كلهم شاطرين و... طبعا الإذاعة المصرية احنا عندنا جواهر، احنا عندنا كنوز صحيح. وعلشان كده موعد مع مذيع يعني فكرة البرنامج ده، انا دايما بحب قوي نشوف الكنوز الإذاعية الجميلة، المذيعين الجمال دول، كل حد ليه قصة من كل إذاعة وتلفزيون ايضا على الشاشة، كمية ثقافة صحيح. يعني انا بنبهر لما بسمع لك حلقات مع أساتذتنا، يعني ايه الثقافة دي، ايه الشياكة في الكلام ده، ايه الاصوات الحلوة دي، مغارت على البابا يا ناس والله ما بهزر. وحيات ربنا كل واحد ليه الكاركتر بتاعه وليه اسلوبه، والمستمع بيبقى عنده وجبة بقى يعني اوبن بوفيه يعني. ايوه طبعا صحيح. وانتي بقى واللي بتحبيه صحيح، بالاقرب لك، بالطبيعي، بالتلقائي، بمودك انتي، حابب يسمع ايه او حابب ايه. المهم بس يا ستي، ونزل الفيديو، صحابنا بقى من راديو مصر وكده، منتصر عمل لي منشن، بصي هلا ما انتي خلاص تمام، لا حلو جدا. وانا طبعا مش في دماغي خالص ان اي حاجة تعمل كده، ايه هلا اعملي بقى متابعة للموقع ده علشان عيد ولا كاتبين فيكي كلام حلو وبتاع تمام. وانا جوه الاستوديو لسه لقيت انه قنوات بقى كتير عايزين نستضيفك. ليه يا جماعه، وانا عملت ايه، حصل ايه، انا قاعد على الشفت، انا ما عملت والله ما غلطت. فقالوا لي لا انت ترند، وما كنتش اعرف يعني ترند يعني مالي سخنه يعني عندي صداع. لا والله ما كنت اعرف حاجه، ما مش في بالي يعني. وكنت بصور فيديوهات برضو مكمله يعني، وبقدم اغنيه وكده. فلقيت فجاه انه مثلا برنامج بتقدمه استاذتي الفاضله سناء منصور، وطبعا في بقى معاها جروب هايل. طبعا برنامج ده سفيره عزيزه، طبعا حبيت الاسم طبعًا. انا جايه، انتوا سفيره عزيزه. انا عزيزه. لو مدام سناء منصور قامه قامه كبيره الله. بس للاسف ما حلفنيش حظي ان انا كنت اتمنى تبقى موجوده يعني، ما كانتش موجوده لا لا في الحلقه دي لا. المهم لسه بطلع من الاستوديو لقيت مذيعه جميله انجي بتقول لهم انا عايزه المذيعه دي حالا يعني، عايزه استضيفها. تمام اوكي. بعد كده بقى دعاء فاروق، سالي فؤاد برضو، سالي فؤاد معانا وكلمنا عن الاعلام وكده. طبعا ومين تاني، طبعا بقى منى الشاذلي ده بقى لوحده طبعا يعني طبعًا. تعرفي هقول بس ان الاحلام بتتحقق. انا بهزر مع حد من اصدقائنا المخرجين هنا في الاذاعه، وهو في نفس الوقت كان ايه يعني برضو مشارك مع الاستاذه منى، مساعد يعني صغنن. فبقول له احمد يعني اعتقد ان انا دلوقتي بقيت نجمه يعني، وبتهيلي بقى جد، وبهزر بقول له اظن ان الاوان بقى ان الاستاذه منى تطلبني ولا ايه. فقال لي لا لا لا هلا بقى، لا كده كتير يعني مش معقول. ما عداش كام يوم يوم يعني والله لا لا لا لا لا, لا, لا. فانا اللي طلبته بقى، قلت له احب اقول لك ان انا جايه، فيعني حاول تروق لي الاستوديو. فقال لي لا اديني النمره بقى، انا عايزه اشوف بجد ده حقيقي ولا لا. فطبعا لا، قالوا ايه ده بجد وكده. كان استقبال حلو ولذيذ، وحلقه لطيفه جدا، وطبعا بقى يعني اتبسطت جدا في الحلقه دي. استاذه منى كلها رقه وكده الحقيقه وثقافه. حضرتك تم استضافتك من قبل كل هؤلاء في قنوات مختلفه. أكثر لقاء مس قلبك وحسيتي كده أن أنت هي دي هالة رستم اللي كنت عايزاها تخرج للناس، قلتي فيه ايه وكان مع مين النهاردة؟ حلو جدا مع رشا حبيبتي والله والله، لان انا في بيتي انا في الاذاعة والله. وانتي يا رشا بجد قد ايه يعني مريحة، انا يمكن اول مرة اقابل رشا يا جماعة للأسف. كان نفسي يعني اشوفك من زمان، بس قد ايه انتي مريحة وطلعتي كل اللي انا عايزة اقوله واللي مش عايزة اقوله كمان. طبعا منى الشاذلي فرقت معايا جدا وتواصلت معايا بعدها، عنا يمكن فترة طويلة جدا ما زلنا يعني على تواصل. قد ايه هي حابة التواصل وانا كمان فخورة بيه، فلا يعني منتهى الثقافة والرقي وال كل حاجة حلوة، وطبعا نجومية يا جماعة منى الشاذلي معكم، فأكيد نجومية طبعا. كلهم بيطلعوا منك حاجة انت مش متخيلها يعني. طبعا صباح الخير يا مصر، وكل كل القنوات وكل البرامج، تقريبا برامج كتير جدا الحمد لله رب العالمين. انا عايزه دلوقتي على موجات البرنامج العام بصوت الجميله هالة رستم المشرقه في اذاعه الاغاني، نسمع صوتها الجميل بقى وهي بتقدم لنا الاغنيه القادمه اللي على ذوقها ايضا. وعارفه جدا ان ده شيء صعب جدا يعني، دايما المذيع كل ما اقول له اختار اغنيه يقول يا خبر ده انا قدمت اغاني كتير ايه ولا ايه، وبيقولي دي أصعب اختيار وأصعب سؤال، إيه الأغنية اللي تحب تسمعها؟ هتقدميلنا حالا على ذوق حضرتك مع كل مستمعينا اللي سهرانين معنا. هقولك بقى آخر فيديو أنا منزلها على السوشيال ميديا بقدم فيه أغنية، ومش أول مرة أقدمها يعني، نزلتها بكذا شكل وكل مرة بتجيب أرقام كتيرة جدا يعني. آخر مرة حوالي 6000 لايك وما أعرفش كم، حاجات كتيرة حلوة قوي كده يعني. وبعدين يا حبيبي بقى يا مصحي العين على كان وبقى، لأنا هترجاك ولا حجري وراك وبحبك وانا نصيبي بقى نجاح سلام. يعني وبعدين يا حبيبي بقى يا مصحي العين على كانه بقى، يعني وبعدين يا حبيبي بقى يا مصحي العين على كانه بقى، انا مش هنسى ولا هترجى، انا مش هنسى ولا هترجى، وبحبك وانا ونصيبي إليكم مستمعينا الأعزاء. وموعدنا الليلة مع الجميلة هالة رستم اللي منورانا الليلة جدا وسعداء بحكاويها الجميلة، وبنستكمل سهرتنا. حلو قوي الأغنية اللي اخترتيها، جميلة جدا، ونجاح سلام من المطربات اللي هم الجمال جدا. أنا بحب محمد رشدي جدا جدا، بحس بالاستوديو بيرقص ما تسألينيش ليه، وبحب قوي ان انا لا لا لا الاغنيه دي محمد رشدي، استنوا بقى لما اقعد اقدمها بقى، ولا لا يا الخيزرانه في الهوى ميلوكي، لا لا والميلوكي مالت الروح معاكي. الله. محمد رشدي. انا عايز اسال بقى ايه، نعرف مستمعيني شويه كواليس كده، مثلا الاغنيات هل بيبقى فيه طبعا اعداد ليها، حضرتك بتختاريها ولا؟ طبعا انا عارفه بس احنا عايزين نعرف المستمعين. هو احنا عندنا طبعا معدين زمايلنا بينزلوا لنا الاعداد، بس احنا عندنا برضو حريه الايه، انك انت تاخدي اغاني من الاحتياطي بالسنس بتاعك، تحسي انها احلى. لو انت مثلا الصبح وفاتت على المعد شويه يعني انه يحط اغنيه مش صباحيه قوي يعني. أوه. احنا طبعا بنبقى محتاجين الصبح ان احنا ايه، حاجه سريعه وايقاع حلو كده ومود بالظبط، ومود حلو كده. حتى لو اغنيه بتتكلم عن الحب ما تتكلمش عن الحب المجهول يعني. أوه. او الحب الضائع. صحيح. فاكيد انت عايزه الحب او مشيت على الاشواق الصبح كده. لا طبعا تبقى عايزه حاجه بقى ضحكه ولعب وجد وحب وحاجات كده لطيفه يعني. انت ممكن تاخدي من الاحتياطي، ممكن تاخدي من الساعه اللي بعدها، ممكن تاخدي تعملي توليفتك انت بقى. احنا اذاعه الاغاني لازم نذيع الاغنيه من اولها لاخرها، ولو بالموسيقى بتاعتها بكامل طبعا، حتى لو مدتها طويله. هدف اذاعه الاغاني كان ايه من البدايه؟ الحفاظ على الحقوق الماديه والادبيه لمجموعه المطربين والشعراء والملحنين، وبالتالي لازم يتقال اساميهم ولازم نحفظ القدر الفني بتاعهم، وبالتالي يكون من بدايته لنهايته. يعني معنى كده بقى ان الاغنيات الطويله ما بتاخدوش منها اجزاء يعني؟ لا بتتمنتج بقى. ما ده اللي انا كنت عايز اسال عليه. ليه بقى؟ الاغاني الطويله عاده بتبقى حفلات، فالحفلات طبعا بيتخللها ايه، صمت احيانا، خاصه كوكب الشرق ام كلثوم وتسقار الاجيال بالظبط كده، او هتافات او واتيفر، او اعادات كتير. ليه؟ وانت عايزه تنجزي في 10 دقائق، فتلاقي عندنا برضو نفس الأغنية في منها 30 دقيقة وفي منها 10 دقائق، فتظبطي توقيتك. لكن الأصل والأساس أن أنت مذهب الأغنية والكلمات والألحان تتقال عليها والأغنية من أولها لآخرها. كلنا بنحب الأغاني وده تراثنا القديم، وأغلب الأغاني تصوري أنها يعني مثلا في نسبة كبيرة جدا من الأغاني اللي احنا بنقدمها أغاني أفلام، وهنا بقى في ترابط كبير بين أحداث الفيلم والأغنية وذكريات وذكريات والوقت ده كان فيه إيه، والوقت ده كنا متفرج عليها كانت فيه إيه. فدي قصة تانية. قبل ما جيلك هنا احنا كنا قاعدين في الاستوديو، فكانت معايا زميلتي لبنى أحمد، وكنا قاعدين بنتكلم في مواضيع طبعا بين الاغاني، احنا بنركز في تاديب الاغاني. فالمهم ايه، فايزه احمد كانت بتقول من كتر عذابك فيا نسيت قلبي الحنيه الحنيه الحنيه. قلت لها استني استني لبنى، اسمعي سمع سمع قد ايه، يعني زي ما يكون احنا نفس الكلام ده ننفع نركبه على الجزء ده. ففعلا الانسان لما بيمر بتجارب قاسيه بيبقى حصل له شويه جمود في عواطفه برده وفي تصرفاته، ودي حاجه طبيعيه في الحياه يعني. صحيح. وهي دي يمكن الناس بتحب اذاعه الاغاني عشان كده، عشان قليل من الكلام كثير من الطرب. هل في حلم كده عند الجميله هاله رستم، نفسك تقدمي برنامج معين جه على بالك كده تقولي والله احنا ممكن نعمل شكل جديد، او على الاقل حتى على السوشيال ميديا يعني من خلال البرامج، في افكار عندك ايه افكارك كده؟ هو انا الحقيقه يعني بدات اعمل ده فعلا، ان انا عندي طبعا تجارب بعد ما السن كبرت شويه. لا ما كبرتيش شويه ولا حاجه زي القمر في السن، لكن شكلا لا. ما شاء الله ربنا يديك. الله يخليك يا رب. المهم يعني فالواحد بيبقى فيه عنده تجارب كتير، تجارب حلوة فعايزة تقوليها للناس عشان يتحمسوا ويعملوها، تجارب مش حلوة فعايزة تحذري منها. يعني طبعا إذاعة الأغاني مش دي هويتها، فبالتالي اتجهت للسوشيال ميديا ان انا اقولها في مجرد رسالة اقل من دقيقة بطريقتي بتلقائية كاملة، ما فيهاش اي تكلف ولا اصطناع ولا كتابة. انا ما اعرفش اكتب على فكرة، يعني انا لو كتبت اتلخبط. في ناس لازم تكتب كل كلمة بتقولها سواء في الإذاعة او في قدام التلفزيون او حتى في الميديا، انا لا خالص ما اقدرش اتلخبط. اذا ما كنتش بتخرجي كلامك من القلب بالظبط، وده يمكن اللي عمل التواصل بقى مع المستمع او مع المشاهد كمان. كل ما بقيتي طبيعيه وبسيطه ده في كل حاجه. صحيح. مش بس في الاذاعه، ده في الاذاعه وفي الطبيعه وفي الحياه ومع اصدقائك ومع قرايبك ومع جيرانك، وتبقي طبيعيه جدا، لا تمثلي ولا تتكلفي ولا تتظاهري بان انت مثاليه طول الوقت ولا تتظاهري انسانه طبيعيه، انسانه عاديه جدا بتتكلمي عادي نفس طريقتك اللي بتتكلمي بيها مع كل الناس، هي نفسها اللي بتتكلمي فيها قدام. ساعات بسمع حاجات بقى بالمناسبه دي تضحك شويه. تلاقي مثلا حد من الزملاء مذيعين مش عارفه ايه بتكلمك، انا مش عارفه. وبعدين فجاه بقى المايك يدوها مايك دلوقتي احنا نقعد نسمع مش عارفه ايه يا جماعه، هو مين مين عم بقوم على اللي كان موجود ده. فلا هي التبعيه، حتى لو احنا صوتنا كده هو نفس الصوت، ما بقى لا بتنزلي طبقه ولا بتعلي طبقه، انت ممكن تظبطي التون. ما هي لو طلعت عم جمعة المستمعين مش عارفوا لا يعني من ينفعش. طب أقولك على حاجة، هيبقى صوت قوي متميز لو كل واحد بطبيعته وبتلقائيته، هيبقى والله العظيم فرد. وده ميز ناس كتير جدا أصواتهم عريضة وقوية جدا. طبعا مش هيبقى متميزين جدا في قراءة النشرة، في تقديم جاد، في بروموهات حلوة كده، في إعلانات حتى. والأصوات اللي هي الرقيقة اللطيفة دي اللي تنفع الصبح، اللي تنفع بعده، في أصوات تنفع كل الأوقات. صحيح. يعني يقدر ان هو يتشكل. يعني عندي فضول اسمع بقى حاجة من الدقيقة اللي انت بتنزليها كده على السوشيال ميديا مع كل مستمعين على موجات البرنامج العام، يعني شوفي كم حد هيسمعنا يا جماعة. يعني ده احنا شرف لينا ان احنا يعني نهاردة على موجات اذاعة البرنامج العام، ده شرف كبير وحلم برضو من احلامي اكيد، وبيتحقق دلوقتي على ايديك يا رشا. يعني ربنا يخليك. هو انت مين بيتكلم عنك؟ مين بيحوش عنك؟ مين واقف وراكي وبيحميكي وبيضهرك؟ سند على مين؟ سند على نفسي، بستمد قوتي من نفسي، من قناعاتي، مش لازم اسند على حد، لان مفيش حد هيستمر مدى الحياة، مفيش حد هيفضل يساعدك طول العمر. لو حد ساعدك مرة ما هيزهق وهيقولك مش معقول افضل كل ما تعوز حاجة البي احتياجاتك واقعد اقولك حاضر وطيب ونعم. الانسان لازم يستند دايما على نفسه ويستمد ثقته من نفسه ويؤمن بنفسه. هو اذا احنا ما امناش بنفسنا وما عندناش القدرة ان احنا نسند نفسنا، محدش هيسند. جميل قوي الكلام الحلو ده. قلتي ايه مناسبته، ايه ظروفه؟ ما فيش حاجه بقولها الا وانا حاسه بيها ومريت بالتجربه فيها. يعني مثلا بلاقي اشخاص بيترقوا في الشغل، هم مسنودين، فبوجه لهم الرساله دي، انتوا النهارده بتتسندوا على فلان وفلان، لكن هم مش دايمين مدى الحياه، واذا اتسندتوا النهارده مش هيسندوكوا بكره، واذا سندوكوا بكره مش هيسندوكوا بعده، فلازم انتوا تعتمدوا على نفسكم. ومحدش ابدا يقدر يوصل لحب الناس من انه اصله مسنود، لا طبعا. حب الناس ده بيبقى ايه؟ من عند ربنا. بالظبط، لما بيبقى السند ربنا. بس بالظبط كده، انت ربنا اللي سندك، وربنا هو رايد ان انت تكوني في المكانه دي، بيعوضك بشيء معين. بعدين انت لو انت من جواكي مش مؤمنه بموهبتك، مش حاسة ان انت تقدري تعملي حاجة مختلفة، ما حدش هيحس بيها. ازاي هتنقليها للاخرين؟ ازاي هتقنعي غيرك ان انت كفء وكويسة وانت من جواكي حاسة ان انت ما تقدريش او ما تعرفيش او امكانياتك ما تجيبش؟ فلازم انت تبقي واثقة من نفسك في اي حاجة بتعمليها، وتسيبي المسنودين لغاية ما السندة بتاعتهم تقع تلقائي. ردود افعال فيديو زي ده ايه تعليقك عليها؟ يعني الناس بتكتب لك ايه وانتي بتردي عليهم تقولي لهم ايه؟ بصي انا في الاول طبعا هما الناس تعودت ان انا بقدم جوه الاستوديو وبقدم اغاني وكده، وطبعا هما كانوا شايفين ان حاجه حلوه جدا وهايله وكده. كنت متخوفه جدا ان انا اقدم نصايح، على مش نصايح، هي مجرد يعني عارفه نص دقيقه بقول فيها مواقف مواقف الواحد بيعدي بيها يعني. ونظرا لان انتي عديتي بحاجات كتير فبتحبي تقولي تنقلي تجربتك. يعني عايزه اقولك ان هو وصل اسرع بكتير من الاغاني كمان الحمد لله، والناس قالت لي ده حلو قوي، إن لان احنا حسينا بكل كلمه بتقوليها بناء على حاجه انت مريتي بيها. شوفي والله يا رشا، انا اكتشفت ان المستمعين من الذكاء اللي يخليهم يعرفوا الصح والغلط، ويعرفوا الكلام ده طالع من قلبك ولا لا، ويعرفوا الكلام ده انت بتمثلي ولا لا، من صوتك تخيلي. صحيح. او من ادائك. ما في حاجه بتوصل للقلب الا اذا كانت طالعه من القلب، تخترق من القلب للقلب رسول، من غير ما تقول ليلى مراد اذاعه الاغاني بالظبط بجد. فاللي عايز يعمل حاجه طلعها بس من قلبه كده، واللي عايز حتى يتكلم مع حد ويقنعه، مش لازم يبقى مذيع ولا يبقى فنان ولا يبقى مطرب ولا واتيفر، لكن حتى انت لما تقعدي مع حد كده عايز تقنعيه بحاجه بشويش كده، وتكلمي صح ومن قلبك، لا تكذبي ولا تمثلي وانت بتتكلمي يعني، ولا تجيبي طبقه صوت مش صوتك. العمليه اسهل من كده بكتير، كلمي من قلبك والكلام بيخترق القلب فورا، لانه حتى طول ما هو في الحياه، في شغله، في البيت، مع الجيران، في الشارع وهو سايق، بيمر التجارب. مع الوقت بتتبلور التجربه دي، ان انت بتوصلي لحاجه تفيد غيرك ممكن، وممكن ما تفيدش غيرك. فالناس بتنقي برضو دلوقتي مع توسيع دايرة السوشيال ميديا دي كلها، مين اللي تسمعه ومين اللي تصدقه ومين اللي تثق بالظبط. انت بقيتي حرة. قررتي كلمة تجارب، انا عايزة اسمع مع حضرتك دلوقتي مع كل مستمعينا الاعزاء اهم تجربة في حياة هالة رستم. بصي، هي تجربة مش عايزة كنت اتكلم فيها، لكن هتكلم فيها، المرض. تجربة المرض، وطبعا المرض الخطير اللي كلنا بنقول يا ساتر يا رب علي، يتحول فجأة انه يدهمني مثلا. ما بحبش اتكلم على ده، لان اكيد انا ما وصلتش لقلب المستمعين من ده، من المرض، ولا استعطاف ولا كلام من ده. لكن اقولك ان تجربة المرض دي حاجة من اتنين، لتطلعك قوية واثقة في ربنا، بتحبي تستمتعي بكل دقيقة في حياتك بقالها تمن وبقت غالية، عرفتي قيمة الحياة قوي، وقيمة الوقت، وقيمة يعني وقيمة الناس اللي حواليك، كل شيء حواليك، ومتعة الحياة وجمال الحياة وجمال الدنيا وجمال القرب من ربنا. ونعم بالله والله. لأن أنت في الآخر بتلجأ لمين؟ لربنا. مفيش حد، مفيش حد. لا طب طبعا، أنا الحقيقة كان ربنا موفقني برضو في دكاترة كويسين جدا وكده. وطبعا احنا عندنا في مصر علماء في الطب الحقيقة، يعني عباقرة، يعني ما شاء الله، يعني على دكاترتنا في كل المجالات. بس قبلها مين بقى اللي بيوفقك انك انت تروحي للدكتور ده ويسهل لك الامور، انه بيرسم لك الطريق ان انت تروحي ربنا؟ فهو ان انت تلجأي لله في اي تجربة. بمناسبة التجارب دي، كانت اكبر تجربة ليا، انه ما فيش ملجأ من الله الا الله. ونعم بالله. بس فدي كانت نمرة واحد. نمرة اتنين، ازاي تستمتعي بالحياة. يعني في عز تعبك كنت بتستمتعي بالحياة؟ طبعا. طبعا، انا مش ضامنة، فبعمل الحاجتين. انا اسهر طول الليل اصلي وادعي ربنا واقول له يا رب معجزة من عندك، يا رب انا طلبها من عندك، انا لسه في حاجات يا رب ما عملتهاش، انا لسه في حاجات بتاعتي دي، حاجتي انا عايزه استمتع بيها، انا لسه، انا كنت يعني عارفه الدنيا واحده دي ظهرت لك فجاه، يعني فجاه اكتشفت مع اول المرض. طبعا. بعد الصدمه وبعد القضه، لا انا لازم بقى اصلي الفجر والجأ لربنا واتكلم مع ربنا، ما حدش هيعمل لي حاجه. انا لو قعدت اتكلمت مع اصدقائي من هنا للسنه الجايه هيعملوا لي معلش يا هلا وان شاء الله بكره احسن، لكن ربنا هو اللي حينجدني ان شاء الله. فدي كانت نمرة واحد. نمرة اتنين بقى، طب انا يعني لازم افكر في النهايات، يعني طيب مثلا لو افرض انه اي حاجة وحشة حصلت، طب ما انا استمتع، ما هو ربنا مديني الوقت دلوقتي، طب ما انا برضو اعمل حاجات اللي بحبها. انا بحب ايه واقدر اعمله فحعمله. انا مثلا ممكن اكون بحب الشوبينج جدا، حتى لو ما اشتريش، لكن احب اروح واتفرج على حاجات جديده، تغير مود بالظبط. وتنزلي كده تشربي حاجه وتتفرجي، وتنزلي مع الناس اللي بتحبيهم وتقعدي معاهم تشبعي منهم. ده كان مشاعري هي بين الحاجتين دول. بعد كده قررت ان انا اغير حياتي كلها 180 درجه زي ما بيقولوا. انا محتاجه واقفه بقى في كل حاجه، في كل حاجه، تعرفي مين وما تعرفيش مين، تكلمي مين، تخرجي مين من حياتك. حياتك ليها تمن. احنا كنا في عرض دقيقة يا جماعة. دلوقتي عندنا الحمد لله رب العالمين بفضل الله ان احنا عندنا الحمد لله وقت ننجح فيه، عندنا وقت زي ما انكسرنا نقف تاني، زي ما وقعنا نقف تاني، زي ما دع مننا وقت نحاول نعوضه. هي دي التجربة اللي كانت صعبة جدا، لانها كانت على قد قسوتها على قد حنيتها. تصدقي بقى يا رشا، والله حنيتها فين بقى؟ حنيتها ان انت اولا لقيتي في ناس حلوة قوي، طيبة قوي، وقفت جنبك وساعدتك وسندتك، ويعني ومن غير ما تبقى عايزة منك اي حاجة، وعرفتي قد ايه هم كويسين وطيبين، وانت كمان عرفتي نفسك اكتر وقعتي مع نفسك وقت طويل، وقلتي دولة مش عايزاهم من حياتي ودولة مهمين في حياتي اكتر من الاول، عارفة بتعيدي حساباتك كلها. فكانت دي وقفة ربنا بعتها لي برضو، وداني الفرصة التانية لحياة تانية. الحمد لله، يعني الحمد لله هزمتي. الحمد لله طبعا، الحمد لله. طب ده خبر جميل جدا طبعا، الحمد لله، وتجربه جميله فعلا، فيها امل وفيها، شوفي تمسكتي ولجأتي الى الله. بس انا هعدل هنا نقطه واحده يا رشا، مش هزمت، لان انا ما فيش في ايدي حاجه، لكن هو ربنا بفضله اتم نعمته عليا. الحمد لله. واتمنى من كل قلبي إنه ما حد يكرر هذه التجربة يا رب. وأتمنى إنه يتوجد يعني علاج لكل داء، وأتمنى إنه اللي يصاب بأي شيء يلجأ إلى الله فورا، لأن هو الملاذ، وإن ربنا عطفه ورحمته وقدرته أكبر بكتير من كل اللي تقاله، كل اللي بيتقاله، كل اللي أنا بقوله. الحمد لله. الحمد لله ونعم بالله. أجمل كلمة ننهي بيها سهرتنا الجميلة، لأن ما كنتش عايزها تخلص من كلام مع حضرتك جميل جدا. وزي ما قلتي احنا أول مرة نتقابل، وإن شاء الله مش هتكون آخر مرة، ومش هيكون آخر لقاء، هيبقى لينا لقاء. لكن كلمة الحمد لله كلمة جميلة. دي ملخص صحيح. موعد مع مذيع، ملخص هلا رستم، ان انا الحمد لله على كل شيء، على كل محنة مريت بيها، على كل حد حتى ما عمليش حاجة حلوة بشكره، لانه قدر يقويني فان انا احاول اني اعمل حاجة حلوة، وتلاقي الطريق الصحيح، والاقي الطريق الصحيح، وتلاقي الناس الصح والناس اللي تستحق انها تكون في حياتك. وعلى فكرة بس عايزة اقول حاجة بس لمستمعي البرنامج العام، كل ما هتتعرض في حياتك لمضايقات او ظلم، استنى عدالة السماء، فإن ربنا هيحولها لك فجأة. هتشوف قدرته، عجائب قدرة الله لا متناهية في إنها تجبر الخواطر، وإن الظالم يعني منه بقى لربنا إن شاء الله، مع ربنا واتنين ملائكة زي ما بيقولوا، وإنه ربنا بيجبر المظلوم. فيرخت من بيت مظلوم ولا باتش ظالم يعني. بس والحمد لله ننهي بيها حلقتنا. رشا أنا مبسوطة جدا باللقاء ده، سعيدة جدا، وطبعا أنا مارست عليكي كل مقاومات المذيع اللي ما بيديش فرصة لأي حد. لا خالص بالعكس، أنا سعيدة أني بسمعك، وأهم حاجة في المذيع أنه يسمع. وجودي النهاردة علشان المستمعين يعرفوا حضرتك، فأسئلتي البسيطة أو تدخلي البسيط، إحنا عايزين نسمع حضرتك أكتر. ما أنا بقى مش بجملك والله، بس أنتي ملامحك الجميلة اللي المستمعين مش شايفينها، المريحة جدا، بتخليكي تطلعي كل اللي نفسك فيه. ويمكن دي برضو من أكتر اللقاءات اللي أنا طلعت كل اللي نفسي فيه، لأن أنا في بيتي، أنا في الإذاعة مع رشا الجميلة الرقيقة اللي متواضعة، وكمان وشها سمح كده يخليك تقولي كل حاجة. فأنا بشكرك جدا يا رشا على انك انت اتحتي لي فرصه ان انا التقي بالاذاعه العريقه دي ومستمعينها الاجمل حاجه في الدنيا. بشكركم وبحبكم ومستنيكم على اذاعه الاغاني. ان شاء الله، وانا هاجي معاكم بقى اذاعه الاغاني. شوف الاستوديو ده. مستمعينا سعدنا بحضراتكم، ونرجو ان نكون قد اسعدناكم. انتظرونا الاسبوع القادم ان شاء الله، وشكرا لبيومي احمد من الهندسه الاذاعيه. مع موعد مع مذيع، مع تحيات رشا أنور.